لا لولا سعيد في خلال صلاة المغرب دخلت معهم بنية المغرب وهم فاتتني ركعة وصليت ثلاث معهم ورجعت للخلف ولقيت جماعة يصلوا العشاء ودخلت معهم على أني أجمع وأقصر. لازم تتم إذا صليت خلف المقيم لازم كالإسماء في العشاء. نعم. وفي المغرب المغرب كان في خلال صلي ثلاث متجس خلال الله يجزاك الأولى بعد يعني عادي الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان. نعم سامس الخلاف. خلاف. نعم. أحسن الله إليك. الخلاف في موضوع من مسألة. قال واختلف العلماء. نعم. في هذه المسألة مسألة أكثر الأئمة من السلف والخلف. إلى أنه لا ينتقد الوضوء بأكل ما مسته النار. وذهب الطائفة أكثرون على حديث الوضوء مما مسته. وأنت خبير بأن حديث جابر كان آخر الأمرين ليس من قول جابر بل اختصره شعيب بن أبي حمزة أحد رواته كما عرفت. ثانيها أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا اختيار الخطابي وابن تيمية صاحب المنتقى. وثالثها أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، وهذا الجواب ضعيف جدا لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها. طيب والذي تطمئنه القلوب بعد السطر والذي بعد بسطر. نعم والذي تطمئن به القلوب ما حكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحنا به أحد الجانبين. وارتضى بهذا النووي في شرح المهذب، وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق سليم ابن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن عن جابر قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. وفي ترك الوضوء مما مست النار آثار أخرى مروية عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة. يعني يبقى الاستحباب وقد يقال ان الموضوع بغسل الفم والكفين هذا ان كان فيه ضعف، لكن الاقرب يعني الحمل على الاستحباب. نعم احسن الله عليك. قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه باب في الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. هذا أخذه الشيخان الترمذي والنسائي. الحين فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن لأن يبقى بقايا يعني فيبتلعها في حال الصلاة. يعني يستحب المضمضة وغسل الفم بعد شرب اللبن. طيب بعده أحسن الله عليكم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد دلني شعبة على هذا الشيخ. دلني دلني شعبة على هذا الشيخ. زيد بن حباب دله شعبة على الشيخ. ما يقصد زيد بن حباب؟ قال راوي عن مطيع قال دلني شعبة بن الحجاج أحد الناقدين للرجال. والدليل ما استدل به يقال والدليل الدال يقال قد دله على الطريق يدله دلالة هذا الشيخ أي مطيع بن راشد. دلالة شعبة لزيد على مطيع بن راشد لأخذ الحديث منه تدل على شعبة كان حسن الرأي في مطيع بن راشد، وإلا لم يدل شعبة على ما كان مستور الحال وضعيفا عنده. طيب والحديث أستاذه حسن الألباني يقول حسن. ها؟ الألباني يقول حسن. نعم والحافظ حسن. والحافظ كذلك حسن هنا. شعيب قال إسناده محتمل للتحسين. ما جزم. وفيد على أن مضمة اللبن وغيرها من الأشياء ليس واجبا ولكنه مستحب. لكنه مستحب. نعم أحسن الله إليكم. باب كلام إيش؟ كلام ابن حجر رحمه الله إنه تحسين الحديث. قال فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم، ويستحب منه غسل اليدين ويستنبط منه غسل اليدين للتنظيف. إيش قال فيه استحباب؟ قال فيه بيان العلة أن له للمضمضة إن له دسم. نعم إيه نعم يعني ويستنبط يستنبط من العلة أن كل شيء له دسم يستحب المضمضة منه. إيه نعم. ثم ذكر الحافظ الروايات التي فيها الأمر بالمضمضة، ثم قال والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنه ما راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال لو لم أتمضمض ما باليت. هذا قال قول من هذا؟ هذا ابن عباس. طيب يلا بقى الحديث بعد. أحسن الله. باب الوضوء من الدم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب. قال فلما خرج رجلان إلى فم الشعب اضجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. الله أكبر. ثلاثة بها. طيب الحديث أخرجه محمد بن إسحاق في المغازي، وأخرجه أحمد في مسنده والدارقطني وصحاب الخزيمة وابن الحبان والحاكم من طريق ابن إسحاق. إشكال نقل الشيخ السيوطي قال ابن حجر في الفتح وصله ابن إسحاق في المغازي. قال حدثني صدقة ابن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولا، وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني والصحاح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق، والشيخ هو صدقة ثقة وعقيل بفتح العين. لا أعرف راوي الشيخ والشيخ هو صدقة ثقة وعقيل بفتح العين لا أعرف راويا عنه غير الصدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف أو لكونه اختصره لخلافه بن إسحاق. وقال في التغليق بعد أن تكلم على الرجال وتعليق أبي عبد الله له بصيغة التمريض إما لكونه اختصره، وقال إيش؟ وقال في التغليق بعد أن تكلم على الرجال وتعليق أبي عبد الله له بصيغة التمريض إما لكونه اختصره وإما لخلاف ابن إسحاق ومن ضاف إليه من عدم العلم بعدالة عقيل، والله أعلم. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح وعقيل بن جابر فيه جهالة وصدقة ثقة، روى له مسلم في صحيحه، وروى هذا الحديث الإمام أحمد، وروى أبو بكر بن خزيمة وأبو حاتم وابن حبان في صحيحيهما، والدارقطني وقال إسناده الصحيح. عقيل فتح العين ذكر ابن حبان في الثقات، قال الذهبي فيه جهالة ما روى عنه سوى صدقة من يسر، قال الحافظ لا أعرف راوي عنه غير صدقة، لكن الحديث قصها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق. الحديث فيه تفرد صدقة بالرواية عن عقيل بن جبر هو مستور الحال، لكن وثقه ابن حبان. عرف أنه الألباني قال حسن. نعم. حسنه. قال حتى عرف أنه ربيئة القوم. أما شخص عالم أنه ربيئة القوم، الربيئة الطليعة والجمع رباء الربايا. قال ربأت القوم ربأ فارتبأتهم أي رقبتهم. طيب، وفقه الحديث استمراره في الصلاة بدمائه، لأن حكمه حكم استحاضة، وقطع الصلاة لا يزيل الدم بل هو مستمر، وأيضا الاستمرار في الصلاة ليس كالبدء فيها، وأيضا ما يصيب المجاهد من الجراحات في الغزو، ما يصيب المجاهدين من الجراحات في الغزو في ثيابهم وأجسامهم معفون عنه للمشقة والعجز عن غسله، والعجز معفون عنه للمشقة، وليس هناك دليل واضح على في وجوب الوضوء من الدم، لكن إذا توضأ يعني احتياطا كان حسنا. هذا فهد بشيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله، إنه إن الوضوء يكون يعني احتياطا للعبادة، يعني هذا فقه الحديث استمراره في الصلاة بدمائه، لأن حكم حكم استحاضة، وقطع الصلاة لا يزيل الدم بل هو مستمر، وأيضا الاستمرار في الصلاة ليس كالبدء فيها، وأيضا ما يصيب الجراحات مجاهد من الجراحات في الغزو في ثياب وأجسام معفون عنه للمشقة والعجز عن غسله، والعجز معفون عنه المشقة، وليس واضح في وجوب الوضوء من الدم، لكن المستحاضة نعم أمرت بالوضوء. نعم سم سم. نعم دليلهم على ما في دليل واضح. نعم مستحاضة مرة تتوضأ لكل صلاة، وهذا بتوضأ لكل صلاة أيضا كهذه، أظن أخرجها البخاري أظن أخرجها مسلم. نعم صلى الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الوضوء من النوم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. حديث خرج الشيخ عن قوله رقدنا أي نعسنا، يدل على النعاس الذي لا يزول معه الشعور، وكذا خفقان الرأس لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس، كما في حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم، أي نوم مستغرق. هذا هو الجمع بين الحديثين، الحديث وحديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. فالنوم هنا محمول على إيش؟ على النعاس الذي يزول معه الإحساس وخفقان الرأس، وكذا خفقان الرأس شيء خفيف يعني ما يمضي عليه مدة، هذا لو خرج من الحدث لا حس به وعلم به. وحديث صفا محمول على النوم المستغرق. الحافظ استدل بهذا الحديث من ذهب إلى النوم لا ينقض الوضوء، ولا لدى فيه الاحتمال أن يكون الراقد منهم قاعدا متمكنا، أو الاحتمال أن يكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم ينقض، اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. على كل حال يعني ليس بظاهر الأقرب مثل ما سبق أن النعاس محمول على إيش؟ على النعاس الذي لا يزول معه الشعور مثل خفقان الرأس. أما المستغرق كما في حديث عسال صفوان بن عسال هو الذي ينقض الوضوء. والمسألة فيها أقوال كما الشارح نقل الأقوال والمذاهب، كم من مذهب، دخل الخطاب قال في هذا الحديث من فقه أن عين النوم ليس بحدث، ولو كان حدث لكان أي حال وجد ناقضا للطهارة كسائر الأحداث التي قيدها وكثيرها وعمدها وخطأها سواء في لحظة الطهارة، وإنما هو مظنة للحدث موهم لوقوعه من النائم غالبا. فإذا كان بحالة من التماسك في الاستواء في القعود المانع من خروج الحدث منه كان محكوما ببقاء الطهارة المتقدمة، وإذا لم يكن كذلك بل يكون مضطجعا أو ساجدا أو قائما أو ما إلى أحد الشقين أو على حالة يسهل معنى خروج الحدث من حيث لا يشعر بذلك كان أمره محمول على أنه قد أحدث، ولأنه قد يكون من الحدث في تلك الحال غالبا. ولو كان النوم القاعد إلى قضاء للطهارة لم يجز على عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم والوحي ينزل عليه أن يصلوا محدثين بحضرته، إلا أن النوم إذا كان بهذه الصفة غير لاقضى للطهر. الذي قال أبو داود وزاد في شعبة، هذا في الحديث الذي بعدهم بعد حدثنا شاذ بن فياض. نعم الحديث الذي بعده قال حدثنا شاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أبو داود فيه زاد فيه شعبة عن قتادة قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. قال أبو قتادة وزاد في شرح عن قتادة وقال كنا نخفق على عهد رسول الله. قال أبو داود ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. ما عندك الزيادة هذه؟ ما في في النسختين ما في على عهد رسول الله. لأني مفهوم أن الحديث أول حتى تخفقه. الخطاب استنبط في هذا كان عين النوم ليس بحدث، لو كان بحدث لكان أي حال نوجد فاقد للطهارة كسائر الأحداث. قالوا كان أصحاب الرسول ينتظرون دليل على أن ذلك كان أن ذلك أمر كان يتواتر منهم وأنه قد كثر حتى صار كالعادة له وأنه لم يكن نادرا في بعض الأحوال. وقالوا هذا يؤكد الحافظ الخطابي، هذا يؤكد ما قدمه من أن عين النوم ليس بحدث. قال المنذري وأخرج مسلم من وجه الآخر عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ينامون يعني العسول، مراد به النعاس. الحمد لله رحمك الله يهديكم الله سبحانكم. نعم كلام البرستان ها سيدقوال أقرأ حديث البعض شوف وذكر الشارح يقول الأقوال أظن الأقوال بلغت إلى أظن ثمانية وكذا. أرسلان قول النام الراكع وقال الساجد وقال المتكيب. أرسلان كلامه قليل قليل ليس كثيرا كثيرا يعني. قال ابن السار رحمه الله وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف المزني فقال ينقض قليله وكثيره فخرق الإجماع كذا قال المهلب وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما. وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوة فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيد وإسحاق ابن راهوية. قال ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم، فسوى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مبادئه أو لا مبادئه. يعني المبادئ مبادئ النوم هذا لا حرج به. نعم يعني ما يعد نوما قد يكون. طيب حديث بعده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. وفي أنه لم يعد الإقامة أيضا في مصر أشياء في أنه ما عاد الإقامة في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قدم المناجاة لأهميتها. والحديث خرجه مسلم وليس فيه ولم يذكر وضوءا، وأخرجه الشيخان من حديث عبد العزيز بن الصيب عن أنس. ويدل على النعاس لا ينقض الوضوء وإنما ينقضه النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس كما سبق. وهذا الرجل يعني قيل إنه كان كبيرا في قومه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفه على الإسلام. يقول هنا فيه جواز المناجاة، مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة، وجواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة. واستدل به الرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، يعني هذه يعني سرعة، سرعة شديدة، قد قامت الصلاة وجب على الإمام يكبر. وظاهر كلام البخاري أن النعاس يسمى نوما، والمشهور التفريق بينهما. إن استقرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس. وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامة النوم الرؤيا طالت أو قصرت. رأى رؤيا، هذه من علامة النوم. نعم. لا يعني رأى رؤيا. لفظ مسلم فصلى ولم يذكر ثابت وضوءا. الشاهد حتى نعس القوم. هذا فيه أنه لم يعد القامة، فيه على أن العاس لا ينقض الوضوء، وإنما يقضي النوم المستغرب الذي يزول معه الإحساس. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان وهناد فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتاده، وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له وقال ما لي يزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتاده ولم يعبأ بالحديث. طيب هذه خرجة الترمذي. الباني ضعف. نعم. الباني قال ضعيف. قول في الحديث الأول تنام عيني ولا تنام قلبي، تنام عيني ولا تنام قلبي، هذا أخرجه الشيخان، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن نومه لا ينقض الوضوء، تنام عينه ولا تنام قلبه. وقال شعبه إنما سمع قتاده عن أبي العالية أربعة أحاديث يعني سوى ليس أحد أبي خالد الدراني منها فيكون منقطعا، إنما سمع قتل أبي العالية أربعة حديث. طيب الحديث أخرجه مسلم. تنام عيناي ولا أنام قلبي. نعم نعم، وليس فيه ولا مذكر وضوءا. حتى ذكرناه في البخاري. لكن قطع الحديث. نعم ليس كله هذا ما ذكره بعده. اللفظة هذه تنام عيناي ولا ينام قلبي. إيه تنام عيناي ولا ينام قلبي هذا إيش؟ خجر. هذا مشهور نعم. تنام عيناي ولا ينام قلبي. إنما الوضوء على من نام مضطجعا. مجموع الحديث على أن النعاس الذي لازم معه الشعور أو خفقان رأس أو خفقان رأس من قاعد أو راكع أو قائم أو ساجد لا ينقض الوضوء، إنما ينقض النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس. هذا مجموع دلت عليه الحديث. وإن كان متمكنا. نعم. وإن كان متمكنا. وإن كان متمكنا يعني جالسا ممكنا مقعدته. إذا كان خفقان ما يضر، إذا كان نعاس، إذا كان النوم يزول مع الإحساس، العبرة سواء الإحساس. يعني هل النوم هو أصل ناقض أم أنه مظنة خروج شيء؟ الخطاب يقول مظنة. نعم. مظنة. فبعضهم يرى أن النوم على هيئة متمكن وإن طال لا ينقض. وإن طال؟ يعني وإن طال الوقت. في ثمان تقوى المدينة ذكر الشارع، لكن حديث صفوان يدل على أنه مستغرق وضوء وكان من غاص وبول ونوم. قوله أبو داود قال قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر، وهو أيضا مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه. ما هو الحديث المتفق عليه؟ تنام عيناي أو شهد عندي رجال. نعم. تنام عيناي ولا أنا بقلبي. أيوة هذه متفق عليه. طيب قال شبه ايش الحج تنام عينا ولا قلبي، هذا اخرج الشيخ. قال ان الشبه انما سمع قتادة بالعلى رأس حديث ليس حديث خالد ابي خالد الدالاني منها فيكون منقطعا. حديث ابن عمر السلام وحديث القضاة الثلاثة. حديث ابن عباس حدثني رجال مضيون من عمر أرضاهم عندي. طيب ايش قال هذا قوله؟ حديث ابن عباس حدثني رجال مضيون أرضاهم عندي عمر، يعني وليس الحديث منها، فدل على أن قتادة لم يروي عن أبي العالية وإنما رفع الرجل الآخر. هنا قولك وليس هذا الحديث منها، يعني قول حدث قال أبو داود ذكر يزيد بن خالد الحمد وقال فقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بهذا الحديث، وأخرج الترمذي. هذا قتادة على بالعالية ليس في هذا الحديث منها فدل على قتادة لم يروى عن أبي العالية، وإنما رواه عن رجل آخر عن أبي العالية دلسه، يكون مدلسا، ولذلك رواه بالعنعنة، فهما علتان تفرد يزيد بالرواية. أخرجه الترمذي، نعم. إذن نعم خرج الترمذي، ولكن رغم العنف فهذه علة، والعلة الثانية في الحديث أنه لم يروي إلا يزيد عن قتادة، وخالد الدالاني عن قتادة، فهما علتان تفرد يزيد بالرواية عن قتادة وتدليس قتادة. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ. طيب، خرجوا من أوجه في سادة بقية من وليد. والوطين بن عطاء اسناده ضعيف، فيه ما قال سادة بقية بن وليد فيه مقال بقية كثير التدريس. بقية الوليد بن وليد صدوق كثير التدريس، والوضين والثغر بن معين وأحمد بن حنبل العلة أيضا بوضين هنا بوضين ابن عطاء أيضا قال في قال سيء الحفظ بسوء الحفظ. نعم. الوضين ابن عطاء قال وصفه الحافظ في التقريب بسوء الحفظ، ورواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرسلة. نعم. شيخ شعيب قال قال إسناده ضعيف. بقية وهو ابن الوليد ضعيف ويدلس تدليس التسوية وهو شر أنواعه، فيشترط في مثله التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، فلا يكفي فيه تصريحه بالتحديث عن شيخه. ثم قال قال فيشترط في مثله أي في بقية التصريح بالسماع في جميع طبقات السند. نعم. فلا يكفي فيه تصريحه بالتحديث عن شيخه. ثم قال ولم يتفطن علمه الألباني إلى هذه القاعدة فحسن إسناد الحديث. قال والوضين بن عطاء فيه كلام وصفه الحافظ في التقريب بسوء الحفظ، ورواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرسلة نص عليه أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل. حديث خرجه ابن ماجه بسند بقية بن الوليد والوضين بن عطاء فيه ما قال. طيب بعده حديث بعده. نعم. باب اللي بعده حصل لك. نعم. قال باب في الرجل يطأ الأذى. قال حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من مواطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا من موطئ. أحسن الله إليك. نعم. كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال إبراهيم بن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود حديث أخرجه ابن ماجه ثم موطئ ما يوطأ في الطريق فلا تصدون منك كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا أصابهم شدة يوم الإسلام كنا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة قوله أولى موطئين كان يتوضع من موطئ ما يطأ في الطريق نعم الشرح ذكر المذاهب في وضوء في النائم في آخر الشرح قال اختلف العلماء في النوم هل ينقض الطهارة أم لا على تسعة مذاهب مذهب الأول أن النوم لا ينقض مطلقا أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا على أي حال الثاني أن النوم ينقض بكل حال هذه متعادلا النوم لا ينقض بأي حال الثالث أن كثير من الأول أن النوم لا ينقض مطلقا الثاني النوم ينقض مطلقا يعني متقابلا الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقيل لا ينقض الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن الخامس أنه لا ينقض إلا النوم الراكع والساجد نعم الخامس أنه لا ينقض إلا النوم الراكع والساجد طيب السادس أن النوم ينقض لا ينقض النوم إلا النوم الراكع والساجد السابع أنه لا ينقض إلا النوم الساجد الثامن أنه لا ينقض الوضوء لا ينقض أنه في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة التاسع أنه إذا نام جالسا ممكن مقعدته من العرض لم ينتقض إلا وإلا انتقض الوضوء قل أو كثر ثم ذكر الشارع قال هذا حديث علي ابن عباس قال شوف هذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة والأقرب قولا بأن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ناقض المثل رجح الشارح عن الأقرب أن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ناقض قال والذي فهمت أنا بعد إمعاء النظر في كل من الروايات أن النوم المستغرق الذي يبقى معه إدراك ينقض الوضوء للمضطجع والمستلقي وأما النائم المستغرق في هيئة من هيئات المصلي فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان داخل الصلاة أو خارجها كيف المستغرق في هيئة الصلاة مع أنه هي مضمخ وكذا لا ينقض الوضوء نوم المضطجع إن كان النوم غير مستغرق طيب. نعم بعده قال باب من يحدث في الصلاة النوم مستغرق والذي يزعم على الإحساس ولا ينقض نعم باب. قال باب من يحدث في الصلاة. باب الرجل ما عندي الرجل قبله يطأ الأذى برجله. قرأناه قرأته. كنا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعر ولا ثوبة. قرأته. لا أعد قراءته. طيب حسنا لك. باب في الرجل يطأ الأذى برجله. ليس لا في النسختين ما في. قال حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حا. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال إبراهيم بن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله. اشتعف على تخريج عندك الشيخ شعيب قال إسناده صحيح. خرجه ابن ماجه. نعم. وابن خزيمة الألباني قال صحيح. ها قال صحيح. ولا توضا موطن ولا كف شعر ولا ثوبا ما يطع يعني في الطريق فلا توضا منه لكن يغسلون أرجلهم وينظفونها من النجاسات إلا إذا كانت النجاسة يابسة فلا تغسل الرجل منها وكذلك إذا لم يعلم أن الأرض نجسة فلا تغسل. وما زال الصحابة يخوضون في الأسواق بأرجلهم ولا يغسلونها لأن الأصل فيها الطهارة. كنا الآن نتوضأ من موطئين يعني ما يوطأ في الطريق فلا يتوضأ منه لكن إذا أصاب الرجل نجاسة يغسلها. نعم نعم إلا إذا كانت يابسة فلا يغسل منها وكذلك إذا لم يعلم أن الأرض نجسة فلا تغسل. كلام الخطابي هنا عندك قال الخطابي الموطن عندك كلام الخطابي قال شو أوله والوضع دوس بالقدم أي من يدوس النجاسة وغيرها من الأشياء التي تتقذر بها النفس فهل ينقض الوضوء؟ حسن قال الخطابي قال عبد الله الموطن. نعم قال الخطابي. نعم قال الخطابي الموطئ ما يوضأ في الطريق من الأذى وأصله الموطوء وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها. إنما قال نعم وإنما أراد قال وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم. نعم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها. نعم انتهى. وقال بعضهم الموطئ موضع وطء القدم. نعم وقال العراقي يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو التنظيف فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوها ويمشون عليه بناء على أن الأصل فيه الطهارة. وحمله الإمام البيهقي على النجاسة اليابسة وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من مسها. وبوب عليه في المعرفة باب النجاسة اليابسة يطأها برجله أو يجر عليها ثوبه. وقال الترمذي هو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئ الرجل بوب عليه في المعرفة باب النجاسة اليابسة يطأها برجله ويجر عليه ثوبه. قال الترمذي وقال الترمذي هو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر ألا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قول ولا نكف شعرا، قول ولا نكف شعرا ولا ثوبا، أي لا نقي لا نقيهما أو لا نعم لا نقيهما من التراب إذا صلينا لهما عن التتريب صيانة. نعم إذا صلينا صيانة لهما عن التتريب، ولكن نرسلهما حتى يقع على الأرض فيسجدا مع الأعضاء، وكذا في معالم السنن كذا في معالم السنن فيه، أي في هذا الحديث المروي عن مسروق بزيادة مسروق بين شقيق وعبد الله بن مسعود، أو حدثه عنه، أي حدث شقيق الأعمش عن مسروق، قال مسروق قال عبد الله بن مسعود، أو حدث عنه، أي حدث الأعمش. طيب. نعم. باب. قال باب من يحدث في الصلاة. نقف على قال هذا. هل نقف على هذا؟ الحيوانات مع كانت الطاهرة فضلاتها طاهرة، ما تسمى نجسة، ما ليست نجسة، الإبل والبقر والغنم ما في صلى فيها نجسة، اليابسة التي ما فيها رطوبة إذا مسها ما يجب الغسل لأن ما يعرف شيء فيها. ما علم بها، ما علم خلع علمه جبريل. ها علمه جبريل على ايش؟ علمه جبريل اخوه. نعم علم اخبره جبريل خلعها. حصل احسن الله عليك ان الشخص لا يشيك عليها او انها يبقى على اصلها طاهر. وش النعال يعني؟ النعال قال العلماء انه ينظر اليها يقلبها عند باب المسجد ويدلكها طهرت ودلكها. طبعا هذا إذا هذا إذا كانت المساجد تحتمل سابقا لما كانت في التراب والحصبة، لكن الآن في المفروشة الآن يعني قد تتأثر وقد صلى في البرية أو نعم في مكان يكشفها. ها يصلى في البرية يتأكد يتأكد أنها طاهرة وصلي بها، يكشفها عند باب المسجد إذا كان يريد أن يدخل بها المسجد أو في البر إذا صلوا في البر يعني البرية ما فيش، لكن بيكشفوها في البرية يتأكد منها إذا كانت طاهرة صلي بها ويا ما فيها رطوبة. الله عليك يعتبر يعتبر أنه يسدلها. نعم يعتبر من الثوب هذا يعني لا يكف لا يكف شعرا ولا ثوبا. نعم كذا هذه كذا يكون يفسر كذا أكمامها أو يكون كذا يضع يتركها على حالها يسجد بها. وفق الله الجميع طاعته وثبت الجميع صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم.